يعطيكم العافيه. معكم الاستاذ طارق القاسم من موقع ودد التعليمي منصه اوائل المملكه. طبعا اليوم احنا بدنا ناخذ الوحده الثالثه من ماده تاريخ الاردن لطلاب جيل 2005 وما قبل. طبعا الوحده الثالثه بتحكي عن الاردن والقضيه الفلسطينيه. هلا بالنسبه لهذا طبعا بهاي الوحده بدنا ناخذ الدرس الاول اللي هو القوات المسلحه الاردنيه، الجيش العربي والقضيه الفلسطينيه. وطبعا في هذا الدرس رح ناخذ عن مواقف الاردنيين الداعم للمقاومه الفلسطينيه، ورح ناخذ عن الحروب العربيه الاسرائيليه. اذا رح ناخذ عن شغلتين، عن مواقف الاردنيين الداعم للمقاومه الفلسطينيه، ورح ناخذ في هذا الدرس عن الحروب العربيه الاسرائيليه. الان في عندي بالنسبه للسؤال الاول، السؤال الاول بيحكي لي اعطي اسباب ما يلي. هلا اعطي اسباب ما يلي بيحكي لي حققت القوات المسلحه الاردنيه الجيش العربي الهدف القومي الذي انشات من اجله. ومعنى السؤال شو الهدف القومي للجيش الاردني؟ الهدف القومي للجيش الاردني شغلتين، بيدافع عن القضايا العربيه وبيشارك في الحروب العربيه الاسرائيليه على ارض فلسطين دفاعا عن فلسطين والقدس. اذا لو اجاني السؤال بالامتحان بيحكي لي حققت القوات المسلحه الاردنيه الجيش العربي الهدف القومي الذي انشات من اجله، بما معنى السؤال شو الهدف القومي لجيشنا؟ الهدف القومي لجيشنا شغلتين، واحد بقول له الدفاع عن القضايا العربيه، واثنين المشاركه في الحروب العربيه ايش الاسرائيليه على ارض فلسطين دفاعا عن فلسطين والقدس. اذا السؤال طبعا يا واضح، قال لي السؤال بالامتحان شو الهدف القومي لجيشنا؟ الهدف القومي لجيشنا شغلتين، بقول له بيدافع عن القضايا العربيه وبيشارك في الحروب العربيه ايش الاسرائيليه، بيدافع عن القضايا العربيه وبيشارك في الحروب العربيه الاسرائيليه على ارض فلسطين. هذا السؤال الهدف القومي لجيشنا. الان في عندي الفقره اللي بعديها بتحكي لي عن الدور الاردني الداعم للمقاومه الفلسطينيه. هلا في عندي هنا صيغتين للسؤال، اما بيجيني السؤال بالامتحان الدور الاردني الداعم للمقاومه الفلسطينيه او ابرز مواقف الاردنيين الداعم للمقاومه الفلسطينيه. طيب انا راح اخذ لك اياهم الخمس نقاط، راح احضرك اياهم انه كيف مواقف الاردنيين داعم للمقاومه الفلسطينيه. من ابرز مواقف الدعم من ابرز مواقف الاردنيين الداعم للمقاومه الفلسطينيه انه اجتماع ابناء الاردن في مؤتمر اسمه مؤتمر قم في اربد عام 1920. طيب ليش اجتمع ابناء الاردن في مؤتمر قم في اربد عام 1920 لمهاجمه المستعمرات الصهيونيه في منطقه بيسن، واستشهد فيها عدد من المناضلين وكان من ضمنهم كايد مفلح عبيدات اول شهيد اردني على ارض فلسطين. اذا الفقره الاولى من ابرز مواقف الاردنيين داعم للمقاومه الفلسطينيه انه اجتمع ابناء الاردن في مؤتمر ايش؟ في مؤتمر قم. وين؟ في اربد. مؤتمر قم بقع في اربد، اي سنه؟ عام 1920. طيب هذا السؤال بيجيني علل ليش اجتمع ابناء الاردن في مؤتمر قم؟ عشان يهاجموا المستعمرات الصهيونيه في منطقه ايش؟ بيسر. وطبعا استشهد فيها عدد من المناضلين وكان من ضمنهم كايد مفلح عبيدات. كايد مفلح عبيدات هو اول شهيد اردني على ارض فلسطين، واجي اكثر من مره سؤال ضع دائره مين هو اول شهيد اردني على ارض فلسطين اسمه كايد مفلح عبيدات. النقطه رقم 2 مشاركه ابناء الاردن في عمليه الكفاح المسلح. وين؟ في ارض فلسطين. اذا انا صرت اخذ نقطتين عن ابرز مواقف الاردني انه اجتمعوا في مؤتمر قم وشاركوا بالكفاح ايش؟ المسلح. النقطه رقم 3 مهاجمه الاردنيين القوات البريطانيه معسكرات القوات البريطانيه في الاردن. اذا النقطه رقم 3 ان الاردنيين هاجموا معسكرات القوات البريطانيه في الاردن. طيب هذا السؤال بيجيني برضه كمان السؤال بالامتحان علل ليش الاردنيين هاجموا معسكرات القوات البريطانيه في الاردن؟ عشان بريطانيا تعدل موقفها اتجاه ايش؟ فلسطين. تعدل موقفها اتجاه فلسطين. نقطه رقم 4 قامت مظاهرات مؤيده للثوره الفلسطينيه، قامت مظاهرات في عده مدن، وهون لازم اكون استاذ حافظ المدن اللي قامت فيها مظاهرات مؤيده للثوره الفلسطينيه اللي هما في مدينتين، في منطقه عمان والسلط 28 36. اذا النقطه رقم 4 قامت مظاهرات مؤيده للثوره الفلسطينيه في عده مدن اردنيه، وهاي المدن الاردنيه اللي هي عمان والسلط 28 36. النقطه رقم 5 بتحكي لي اجتمع ابناء الاردن في اجتماع اخر اسمه اجتماع الحصن. وين؟ في اربد عام 1929. وكان من نتائج اجتماع الحصن اللي اجتمعوا فيه ابناء الاردن نقدوا السياسه البريطانيه الداعمه لليهود وجمعوا تبرعات ايش؟ للفلسطينيين. يعني بيجيني سؤال بالامتحان شو نتائج اجتماع الحصن؟ نتائج اجتماع الحصن، وهذا طبعا من ضمن الاسئله اللي بدك تركز عليها لطلاب جيل 2005 في الامتحان بالوزاره، اجتماع الحصن لنقد السياسه البريطانيه الداعمه لليهود وجمعوا تبرعات للفلسطينيين. طيب نعيد مره ثانيه ابرز مواقف الاردنيين داعم المقاومه الفلسطينيه، نعيدها مره ثانيه من البدايه. اول نقطه اجتمع ابناء الاردن في مؤتمر قم في اربد. طيب ليش اجتمع ابناء الاردن في مؤتمر قم في اربد في عام 1920 لاول مهاجمه المستعمرات الصهيونيه في منطقه بيسن، واول شهيد اردني على ارض فلسطين اسمه كايد مفلح عبيدات؟ هاي النقطه الاولى من الدور الاردني. النقطه رقم 2 بقول له شارك ابناء الاردن في عمليه الكفاح المسلح، في عمليه الكفاح المسلح. وين؟ في فلسطين. النقطه رقم 3 هاجموا الاردنيين معسكرات القوات البريطانيه في الاردن، هاجموا الاردنيين معسكرات القوات البريطانيه في الاردن. طيب ليش الاردنيين هاجموا معسكرات القوات البريطانيه في الاردن؟ عشان بريطانيا تعدل موقفها تجاه فلسطين. يعني لو اجاك السؤال هذا بالامتحان مثلا علل ان الاردنيين ها ليش مهاجمه الاردنيين معسكرات القوات البريطانيه في الاردن، بقول له اللي انا عشان بريطانيا تعدل موقفها اتجاه ايش؟ فلسطين. قامت مظاهرات مؤيده للثوره الفلسطينيه في منطقتين، في منطقه عمان والسلط طبعا 28 36، المدن التي ظهرت فيها مظاهرات مؤيده للثوره الفلسطينيه في منطقتين عمان والسلط. نقطه رقم 5 اجتمع ابناء الاردن في اجتماع اخر اسمه اجتماع الحصن عام 1929، وكان من نتائج اجتماع الحصن الذي عقد في اربد ب 29 نقد السياسه البريطانيه الداعمه لليهود وجمع تبرعات للفلسطينيين. نقد السياسه البريطانيه الداعمه لليهود وجمع تبرعات ايش؟ للفلسطينيين. الان في عندي سؤال بعده بيحكي لي اشتدت المقاومه الفلسطينيه. ليش اشتدت المقاومه الفلسطينيه؟ اشتدت المقاومه الفلسطينيه استاذ بسبب قرار اسمه قرار التقسيم 181 طبعا في عام 1947، وصدر عن هيئه الامم المتحده اللي هو تقسيم فلسطين بين العرب واليهود. اذا لو اجاك سؤال بالامتحان ليش اشتدت المقاومه الفلسطينيه؟ بقول له بسبب قرار التقسيم، بسبب قرار التقسيم رقم 181. متى صدر قرار التقسيم 181؟ صدر في سنه 47 عن هيئه الامم المتحده تقسيم فلسطين بين العرب واليهود، والذي طبعا رفضه العرب. نعيد مره ثانيه، اجاك السؤال بالامتحان حكى لك ليش اشتدت المقاومه الفلسطينيه؟ اشتدت المقاومه الفلسطينيه بسبب قرار اسمه قرار ايش؟ التقسيم 181. ايش هو قرار التقسيم 181؟ بقول له صدر في عام 1947، هذا قرار التقسيم، قرار التقسيم صدر ب 47 عن هيئه الامم المتحده اللي هو تقسيم فلسطين بين العرب واليهود، وطبعا والذي رفضه العرب. السؤال اللي بعده بيحكي لي ابرز المعارك التي خاضها مين؟ العرب ضد اسرائيل، وكانت هي من ضمنها كان طبعا نتائج قرار التقسيم. المعارك التي خاضها العرب ضد اسرائيل في عندي خمس معارك. كم معركة خاضها العرب ضد إسرائيل؟ حرب 48، حرب حزيران 67، معركة الكرامة 68، حرب تشرين 73، وعندي غزو إسرائيل لبنان 82. إذا العرب خاضوا خمس معارك ضد إسرائيل، العرب خاضوا خمس معارك ضد إسرائيل. بقول له حرب 48، بعدين حرب حزيران 67، معركة الكرامة 68، هذول مع تواريخ، حرب تشرين 73، وعندي غزو إسرائيل لبنان في عام 1982. يعني لو جاك سؤال بالامتحان حكى لي إنه العرب خاضوا عدة معارك ضد إسرائيل، العرب خاضوا ضد عدة معارك تجاه إسرائيل، بقول له حرب 48، حرب حزيران عام 1967، معركة الكرامة ب 68، وعندي حرب تشرين ب 73، وعندي غزو إسرائيل لبنان ب 82. وأستاذ هذول بدك تكون حافظهم مع التواريخ. يعني أقول لك حرب حزيران 67، الكلام بأي سنة؟ 68، حرب تشرين 73، وغزو إسرائيل لبنان ب 82. الآن بدي آخذ عن حرب، أول شيء عن حرب فلسطين عام 1948، بسموها طبعا حرب النكبة. حرب فلسطين، أول شيء السؤال الأول بحكي لي اللي هو أعلنت بريطانيا انسحابها من أرض فلسطين. متى بريطانيا انسحبت من أرض فلسطين؟ بسنة 48. أول شيء بدي أكون حافظ التاريخ إنه بريطانيا انسحبت من أرض فلسطين بسنة 48 في 15 أيار عام 1948. ليش بريطانيا انسحبت من أرض فلسطين؟ بسبب أول قرار التقسيم الصادر عن مجلس الأمن الذي رفضه العرب وأيده اليهود، وكانت النتيجة اندلاع الحرب بين العرب واليهود. طيب هلا بالنسبة لقرار التقسيم، في طلاب كثير بيسألوني أستاذ إذا رجعت فوق عن قرار التقسيم، فوق انت كاتب قرار تقسيم صدر عن هيئه الامم المتحده وهون عن مجلس الامن. استاذ عشان تكون انت عارف مجلس الامن تابع لهيئه الامم المتحده. هلا بالكتاب كاتب لك اياه مره هيئه الامم المتحده ومره كاتب لك اياه ايش مجلس الامن، بس بدك تكون انت عارف بالامتحان بالوزاره صدر قرار تقسيم عن مجلس الامن التابع لهيئه الامم المتحده، عن مجلس الامن التابع لهيئه الامم المتحده. هلا هو بالامتحان بالوزاره ما بيجيب لك السؤال مثلا مين اصدر قرار تقسيم مجلس الامن ولا هيئه الامم المتحده، لا بيجيب لك واحد منهم، لانه هو مجلس الامن التابع لهيئه الامم المتحده، يعني ما راح يجيب لك الخيارين بامتحان الوزاره. هاي طلاب كثير بيسالوا عنها، يعني مكتوب بالصفحه بقرار التقسيم مره اصدرت هيئه الامم المتحده ومره اصدر ايش مجلس الامن. هلا هو عشان تكون انت عارف الجواب اصدر مجلس الامن تابع لهيئه الامم المتحده. هلا بامتحان الوزاره بيجيب لك واحد من هذول الخيارات، يا هيئه الامم يا مجلس ايش الامن بالنسبه لقرار التقسيم. وصدر قرار التقسيم زي ما حكينا 181 عن هيئه الامم المتحده اللي هو عن مجلس الامن تابع لهيئه الامم المتحده اللي هو تقسيم فلسطين بين العرب واليهود، يعني بيجيب لك واحد من ايش من هذول الخيارات. اذا حكينا اعلنت بريطانيا انسحابها من ارض فلسطين في عام 1948 بسبب قرار اسمه قرار التقسيم الصادر عن مجلس الامن طبعا تابع لهيئه الامم المتحده اللي هو تقسيم فلسطين بين العرب واليهود، وكانت النتيجه اندلاع الحرب بين العرب واسرائيل. هلا دورنا الجيش الاردني في عام 1948، هون انا راح اشرح لك القصه. استاذ في سنه 1948 بسنه 48 طلعت بريطانيا من ارض فلسطين بعد ما حطت لنا ايش بعد ما حطت لنا اليهود. الان الجيوش العربيه تدخلت عشان تنقذ اهل ايش فلسطين من اليهود، فكان لنا دور الجيش الاردني. دور الجيش الاردني كان هدفه يوصل الى مدينه القدس. دور الجيش الاردني في سنه 48 يوصل الى مدينه القدس. هلا بدنا ناخذ عليها بين دور الجيش الاردني في الخطه العسكريه للدخول الى ايش فلسطين. كان على الجيش الاردني انه يدخل عبر محورين، عبر جسرين. اول جسر اللي هو جسر الامير محمد المعروف باسم جسر داميا، واثنين جسر الملك حسين للوصول الى مدينه القدس والساحل الساحلي وحمايه هذه المناطق. اذا في عام 1948 دخلت الجيوش العربيه عشان تنقذ اهل فلسطين في سنه 48. هلا احنا بدنا ناخذ عن دور الجيش الاردني بسنه 48 ايش سوى. جيشنا الاردني في سنه 48 دخل عبر جسرين، وهذول الجسرين اجوا بالوزاره. دير بالك ايش هم الجسرين اللي دخلهم الجيش الاردني في سنه 48؟ جسر الامير محمد المعروف باسم جسر داميا وجسر الملك حسين. جسرين، جسر الامير محمد اللي هو معروف باسم جسر داميا وجسر الملك حسين. وكان هدف جيشنا الاردني في سنه 48 يوصل الى مدينه القدس، يوصل الى مدينه القدس. وبالفعل وصل الى مدينه القدس، وفي منطقه القدس خاض جيشنا الاردني معركه مع الصهاينه في عام 1948 اسمها معركه القدس. اذا معركه القدس هي معركه خاضها جيشنا العربي اللي هو جيشنا الاردني ضد العدو الصهيوني بسنه 48 في مدينه القدس. وكان من نتائج معركه القدس انه بقيت القدس الشرقيه وما جاورها من الاحياء العربيه بيد مين؟ بيد العرب. اثنين، قتل 300 جندي اسرائيلي واسر عدد كبير منهم. اذا في معركه القدس كان لها ثلاث نتائج، انه القدس الشرقيه وما جاورها بقيت بيد العرب. اثنين، قتلنا 300 جندي اسرائيلي وبعدين اسرنا عدد منهم. واجي السؤال بالامتحان بالوزاره، المعركه اللي قتل فيها 300 جندي اسرائيلي شو اسمها؟ معركه القدس. اذا نعيد مره ثانيه بس هيك عشان ناخذ كمان ايش ترتيب المعلومات من اول وجديد. هلا احنا بنبلش الماده عندنا من حرب ايش فلسطين بسنه 48، بسنه 48 بس بدي اعيد مع السريع. بريطانيا انسحبت من ارض فلسطين باي سنه؟ بسنه 48. ليش بريطانيا انسحبت من ارض فلسطين بسنه 48؟ عشان قرار التقسيم، عشان قرار التقسيم الصادر عن مجلس الامن التابع لهيئه الامم المتحده كان هدفه تقسيم فلسطين بين العرب واليهود. الان دور جيشنا الاردني في سنه 48 قلت لك بعد ما بريطانيا طلعت من ارض فلسطين، وحطت لنا اليهود، دخلت الجيوش العربيه عشان تنقذ ايش فلسطين. دخلت الجيوش العربيه، دور جيشنا الاردني في سنه 48 كان هدفه يوصل الى مدينه القدس، ودخل جيشنا الاردني في سنه 48 عبر جسرين، الجسر الاول المعروف باسم جسر الامير محمد والثاني جسر الملك حسين. اذا في سنه 48 دخل جيشنا الاردني الى منطقه فلسطين وبده يوصل الى مدينه القدس عبر جسرين، جسر الامير محمد المعروف باسم جسر داميا وجسر الملك حسين. وطبعا وصل الى مدينه القدس، وفي مدينه القدس خاض جيشنا الأردني معركة اللي هي معركة القدس ضد العدو الصهيوني بسنة 48، وكان لها ثلاث نتائج. معركة القدس كان لها ثلاث نتائج اللي هي بقيت القدس الشرقية بيد العرب، قتل 300 جندي إسرائيلي وأسرنا عدد منهم. وقلت لك إجى السؤال بالامتحان بالوزارة مين هي المعركة اللي قتل فيها 300 جندي إسرائيلي اللي هي معركة إيش القدس. هلا سيطرت الجيش الأردني سيطر على مدينة القدس بعد معركة القدس. هلا اليهود بعد ما قتل من عندهم 300 جندي إسرائيلي فقدوا عقلهم وحاولوا يدخلوا إلى مدينة القدس، عشان يستردوا الخسارة اللي خسروها. الآن حاولوا يدخلوا إلى مدينة القدس وطبعا خاضوا مع جيش الأردني معركتين أيضا اللي هي معركتين حول مدينة القدس المعروفات معركة باب الواد واللطرون. إذا أهم المعارك التي خاض جيشنا الأردني حول مدينة إيش؟ القدس. عشان اليهود كانوا بدهم يستردوا إنه قتل من عنده 300 جندي إسرائيلي، اليهود ردوا دخلوا مرة تانية بدهم يسيطروا على مدينة القدس. وجيشنا الأردني طبعاً دافع عن مدينة القدس وخاض معركتين حول مدينة القدس اللي هي معروفة بمعركة اللطرون وباب الود. الآن هي طبعاً الكتاب عم بيحكي عن معركة اللي هي معركة إيش؟ باب الود. معركة باب الود. أول شيء أهمية المعركة هي تعتبر مفتاح لمدينة القدس. مفتاح لمدينة القدس عشان اليهود بدهم يسيطروا ويردوا يسيطروا على مدينة القدس. تاريخ مجرياتها صار في عام 1948 حيث هاجم اليهود مواقع الكتيبة الرابعة الأردنية بهدف الاستيلاء على منطقة باب الود. إذا في سنة 48 اليهود هاجم مواقع الكتيبة الرابعة الأردنية عشان يسيطروا على منطقة باب الود واللطرون لفتح طريق عشان القدس وتصدر الكتيبة الرابعة لهذا الهجوم. كان من نتائج المعركة لم يستطع العدو الوصول الى اهدافه، تراجع مهزوما وخلف وراءه عدد من القتلى والجرحى. زار الملك عبد الله الاول ميدان المعركه واثنى على شجاعه المقاتلين وسميت الكتيبه طبعا الكتيبه الرابعه الاردنيه باسم الكتيبه الرابعه. بدي اعيدك يا مره ثانيه، هلا احنا بعد معركه القدس، بعد معركه ايش؟ القدس. اليهود طبعا دخل طبعا اليهود حاولوا انهم يردوا يسردوا ايش؟ مدينه القدس من ايش؟ من الاردنيين. فخاضوا معركتين اللي هي حول مدينه القدس اللي هي معركة اللطرون وباب الواد. طبعا هم بنفس الوقت اجوا. هلا بالنسبة لمعركة باب الواد، معركة باب الواد شو أهمية المعركة؟ تعتبر معركة معركة باب الواد هي أهمية المعركة هي مفتاح لمدينة القدس، مفتاح لمدينة القدس. تاريخها ومجرياتها أنا في سنة 48 اليهود هاجموا مواقع الكتيبة الرابعة عشان يسيطروا على منطقة باب الواد عشان يفتحوا الطريق عشان يوصلوا إلى مدينة القدس. ولكن كان من نتائج المعركة أن العدو لم يستطع طبعا وصول أهدافه، تراجع مهزوما لأن الكتيبة الرابعة الأردنية تصدت لهذا الهجوم. طبعا وخلفوا طبعا اليهود خلفوا وراءهم عدد من القتلى والجرحى. وزار الملك عبد الله الأول ميدان المعركة اللي هو معركة باب الواد وأثنى على شجاعة المقاتلين وأطلق على اسم الكتيبة الرابعة الأردنية اسم الكتيبة إيش؟ الرابعة. هلا شو ممكن هنا اسئله بالامتحان بالوزاره دائره. اول شيء ممكن اقول لك شو اهميه المعركه؟ اهميه معركه باب الواد هي مفتاح لمدينه القدس، هل لازم نكون حافظها؟ تاريخها مجرى تصرف ب 48. هلا اسم الكتيبه اللي صدت لليهود في معركه باب الواد لازم يكون استاذ حافظها في الامتحان لانه تجيك بالامتحان بعد دائره اللي هي الكتيبه الرابعه ايش؟ الاردنيه. الكتيبه الرابعه الاردنيه. هلا بيجي كمان سؤال بالامتحان، مين هي الكتيبه الرابعه؟ الكتيبه الرابعه هي نفس الكتيبه الرابعه الاردنيه اللي صدت اليهود في معركه باب الواد. طيب مين اطلق عليهم اسم هاي الكتيبه؟ اللي اطلق عليهم اسم هاي الكتيبه اللي هو الملك ايش؟ عبد الله الاول. يعني عبد الله الاول هو اطلق على الكتيبه الرابعه الاردنيه اسم الكتيبه ايش؟ الرابعه. الان بدي اخذ الفقره اللي بعديها اللي هي نتائج حرب فلسطين في سنة 48. في سنة 48 هلا احنا بالنسبة لنا كما كأردنيين انتصرنا في معركة القدس واللطرون وباب الواد، في عدة معارك اللي هي القدس واللطرون وباب الواد احنا في سنة 48. ولكن كان من نتائج حرب 48 كانت من نتائج حرب 48 انه بشكل عام خسرت الجيوش العربية، خسرت الجيوش العربية. وإسرائيل أخذت أجزاء من فلسطين باستثناء الضفة الغربية ولجوء عدد من الفلسطينيين إلى أرض إيش؟ الأردن. إذا كانت نتائج حرب 48. طب أستاذ صلاح ساعة بتحكي لنا إنه إحنا انتصرنا بالقدس واللطرون وباب الواد، أستاذ إحنا انتصرنا على جبهتنا، يعني هاي معارك خاضها جيشنا الأردني في سنة 48 على جبهته، على جبهته، بس بشكل عام في سنة 48 إحنا خسرنا الحرب، في سنة 48 إحنا خسرنا الحرب. كان من نتائج حرب 48 خسارة الجيوش العربية، إسرائيل أخذت أجزاء من فلسطين طبعاً باستثناء الضفة الغربية ولجوء عدد من الفلسطينيين إلى أرض إيش؟ الأردن. إذا نتائج حرب فلسطين وهدول حفظ. خسارة الجيوش العربية وإسرائيل أخذت أجزاء من فلسطين باستثناء الضفة الغربية ولجوء عدد من الفلسطينيين إلى أرض الأردن. طيب ليش العرب أستاذ خسروا حرب 48؟ العرب بشكل عام أستاذ خسروا حرب 48 لإيش؟ بسبب غياب التنسيق بين الجيوش العربية ونقص تدريب وتسليح عند العرب، وهو الجانب الذي تفوق فيه القوات إيش؟ الإسرائيلية. إحنا خسرنا الحرب عشان ما في عندنا لا تنسيق وما فينا تدريب وتسليح، ما في عندنا غياب تنسيق ونقص تدريب وتسليح. إذا هون شو الفرق بين هذول السؤالين؟ هون السؤال بيحكي لي نتائج حرب فلسطين، نتائج حرب فلسطين خسارة الجيوش العربية، إسرائيل احتلت أجزاء من فلسطين ولجوء عدد من الفلسطينيين إلى أرض إيش؟ الأردن. هلا أنا بدي أشرح هون نقطة ثانية اللي هي خسارة الجيوش العربي. طب ليش خسرنا الحرب؟ خسرنا الحرب عشان غياب التنسيق بين الجيوش العربية ونقص التدريب والتسليح عند العرب. إذا بشكل عام العرب خسروا حرب 48، بس احنا عشان ضلك انت عارف انت علي لما جينا حكينا عن معركه القدس واللطرون وباب الواد احنا كاردنيين انتصرنا بجبهتنا، بس بشكل عام في سنه 48 العرب كاملين خسروا ايش؟ الحرب. وحكينا زي ما هدول، بدي انا اركز على هدول السؤالين. نتائج حرب 48 كان من نتائج حرب 48 خساره الجيوش العربيه واسرائيل اخذت اجزاء كبيره من فلسطين باستثناء الضفه الغربيه ولجوء عدد من الفلسطينيين لارض الاردن، هاي نتائج حرب 48. طيب ليش خسرنا الحرب؟ خسرنا الحرب بسبب غياب التنسيق بين الجيوش العربيه ونقص التدريب والتسليح عند ايش؟ عند العرب، نقص التدريب والتسليح عند العرب. الان يعني بشكل عام بحرب 48 العرب خسروا ايش؟ المعركه. الان بدنا ناخذ عن المعركه الثانيه اللي صارت بين العرب واسرائيل بسموها حرب حزيران عام 1967. طيب حرب حزيران، من اسباب حرب حزيران انه في عام 1967 انه مصر اغلقت مضائق تيران، مصر اغلقت مضائق تيران على البحر الاحمر في وجه الملاحه ايش؟ الاسرائيليه. ورغبة إسرائيل بالشغلتين كان هدفهم سنة 67 بحساب التوسع على حساب الدول المجاورة وبالسيطرة على مياه نهر الأردن وتخوف إسرائيل من تنامي القوى العسكرية العربية. أنا بدي أحكي لك شوي عن الحرب 67 قبل ما أخذ الأسباب. أستاذ في عام 1967 في سنة 67 هاجمت إسرائيل ثلاث دول عربية اللي هي الأردن ومصر وسوريا، الأردن ومصر وسوريا. هلا في سنة هذا 67، طيب طلع إسرائيل ليش هاجمت على هدول الثلاث دول؟ كان من أسباب حرب 67. أول شيء لأنه مصر أغلقت مضائق تيران في وجه الملاحة الإسرائيلية. اثنين، رغبة إسرائيل بشغلتين، بالتوسع على حساب الدول المجاورة وبالسيطرة على مياه نهر الأردن وتخوف إسرائيل من تنامي القوى إيش؟ العسكرية العربية. فهذول أسباب حرب حزيران بسنة 67 بدي أكون حافظهم بس. بدي أعيد لك إياهم عشان تثبت المعلومات. أسباب حرب حزيران: مصر أغلقت مضائق تيران في وجه الملاحة الإسرائيلية على البحر الأحمر. بعدين رغبة إسرائيل بشغلتين: رغبة إسرائيل بالسيطرة على مياه نهر الأردن ورغبة إسرائيل بالتوسع على حساب الدول المجاورة وتخوف إسرائيل من تنامي القوى العسكرية العربية. كان من مجريات الحرب إنه في عام 1900 بدنا نقرأ هذول القراءة بس بدنا نفهمهم فهم على شكل قصة. إنه شنت إسرائيل هجوم مباشر على مصر وسوريا والأردن، على مصر وسوريا والأردن تحديدا. الوحيده في سنه 67 دمرت القوه الجويه لهم، دمرت لهم القوه الجويه، واصبحت قوتنا العربيه من غير غطاء جوي ظهر خلل في العمليات العسكريه وحققت اسرائيل علينا نصرا سريعا. اذا انا بدي اشرح لك اياها في سنه 67. في عام 1967 اسرائيل شنت هجوم على ثلاث دول، على مصر وسوريا والاردن، على مصر وسوريا والاردن. اول شيء دمرت لهم القوه الجويه، اصبحت قوتنا العربيه ما لها غطاء جوي يحميها، فظهر خلل واضح في العمليات العسكريه عند مصر وسوريا والاردن وحققت علينا اسرائيل نصرا سريعا. هذا بسنه 67. اذا في سنه 67 هلا نتائج حرب 67 بنسميها النكسه، انه العرب انتكسوا اللي هي ثلاث دول. اسرائيل اخذت الضفه الغربيه وغزه وسيناء وجولان، هذا بسنة 67 أخذت الضفة الغربية وغزة وسيناء وجولان، ونزوح عدد كبير من الفلسطينيين إلى أرض الأردن. صار عندنا خسائر مادية وبشرية للدول العربية الثلاثة المشاركة، انهار اقتصادنا العربي وتوقف التنمية وانخفاض الاستثمارات. هاي النقطة بدك تحفظها كاملة، ليش؟ لأن ممكن يجيب لك إياها مش من أولها، ممكن يجيب لك إياها من الأخير. انهار اقتصادنا، توقف التنمية، انخفضت الاستثمارات. بعدين ظهرت حالة من اليأس والإحباط عند العرب، فهمت علي؟ الدول العربية طبعا بشكل عام ودول مواجهة بصورة خاصة. إذا كان من نتائج حرب حزيران اللي هو انه اسرائيل استولت على الضفه الغربيه وغزه وسيناء وجولان، نزوح عدد كبير من الفلسطينيين لارض الاردن، بعدين خسائر ماديه وبشريه للدول العربيه، انهار الاقتصاد وتوقف التنميه وانخفضت الاستثمارات العربيه، انخفضت الاستثمارات الماليه والعربيه والاجنبيه، وظهور حاله من الياس والاحباط عند العرب. طيب نعيد مره ثانيه عن حرب حزيران على السريع. اجاني سؤال بالامتحان شو اسباب حرب حزيران؟ بقول لي سبب حزيران انه مصر اغلقت مدى اقتران في وجه الملاحه الاسرائيليه على في منطقه البحر الاحمر، بعدين رغبه اسرائيل بشغلتين، بتوسع على حساب الدول المجاوره وبالسيطره على مياه نهر الاردن، وتخوف اسرائيل من تنامي القوه العسكريه العربيه. كلمه تنامي يعني تعاظم، يعني طالب السنه شو معنى كلمه تنامي؟ بقول له تعاظم، يعني خافت اسرائيل انه تتعاظم قوه العرب، تخوف اسرائيل من تنامي القوه العسكريه العربيه، خافت اسرائيل انه تتعاظم قوه ايش العرب، فعشان هيك شنت هجوم على ثلاث دول. اسرائيل في سنه 67 هجمت على ثلاث دول، على مصر وسوريا والاردن، دمرت لهم القوه الجويه واصبحت قوتنا العربيه من غير غطاء جوي، فظهر خلل واضح في العمليات العسكريه عند الدول الثلاثه، فحققت علينا اسرائيل نصرا سريعا، حققتها على مصر وسوريا والاردن. هلا نتائج حرب 67، نتائج حرب 67 كالتالي: انه اسرائيل اخذت الضفه الغربيه وغزه وسيناء والجولان، ونزوح عدد كبير من الفلسطينيين لارض الاردن، بعدين صارت عندنا خسائر ماديه وبشريه، خسائر ماديه وبشريه. نقطه رقم 4 قلت لك احفظها كامله، ليش؟ لان ممكن تجيني مش من اولها من اخرها. يعني اقول لك مثلا انخفاض الاستثمارات من نتائج حرب 67، انهار اقتصادنا العربي وتوقف التنميه وانخفضت ايش الاستثمارات العربيه الماليه العربيه والاجنبيه، وظهور حاله من الياس والاحباط عند العرب. لا، في عندي سؤال هنا بدي اياك انت تحله مثلا وتبعت لي اجاباته، انه صنف هاي الحرب انه نتائج الحرب شيء سياسيه وشيء اقتصاديه وشيء ايش معنويه. مثلا حاله من الياس والاحباط بقول له معنويه، يعني انا بعطيك اياها مثال، انا بدي اياك انت تحله وتبعت لي الاجابات، فهمت علي؟ الطالب اللي بحله مثلا على البطاقه، على البطاقه هذول يبعث لي الاجابات عشان انا اقيمك واشوفك انك انت فاهم الدرس. يعني انا بعطيك اياها مثال، ها، بدي اساعدك فيها. لما نحكي مثلا معنويه، حاله من الياس والاحباط عند العرب. طب اقتصاديه، انهار اقتصادنا وخسائر ماديه وبشريه، هاي ايش؟ اقتصاديه. طيب مثلا نزوح عدد كبير من الفلسطينيين، هاي بصنفها مثلا ايش برضه؟ سياسيه. مثلا استولت اسرائيل على الضفه الغربيه وغزه وسيناء والجولان، برضه سياسيه. انا ساعدتك فيهم، انا ساعدتك فيهم انك تصنف هذه النتائج الى طبعا اللي هي سياسيه واجتماعيه، عفوا سياسيه واقتصاديه ومعنويه. الآن بدي أخذ عن معركة الكرامة في عام 1968، وفي عندي الملاحظة الأولى بحكي لي تعد معركة الكرامة في عام 1968 نقطة تحول في الصراع العربي الإسرائيلي. هلأ ليش معركة الكرامة تعتبر نقطة تحول في الصراع العربي الإسرائيلي؟ لأن جيشنا الأردني حقق أول نصر عربي على إسرائيل الذي حاول العبور إلى أرض الأردن ب 21 آذار 1968. طيب هلأ لما نيجي نحكي تعد معركة الكرامة نقطة تحول، هذا بيجي سؤال علل، تعد معركة الكرامة نقطة تحول في الصراع العربي الإسرائيلي لأن جيشنا الأردني حقق أول نصر عربي على إسرائيل. ليش أول نصر عربي على إسرائيل؟ لأن إحنا العرب خسرنا في حرب 48 وخسرنا في حرب 67، فلذلك تعد معركة الكرامة في عام 1968 نقطة تحول في الصراع العربي الإسرائيلي. الجواب لأن جيشنا الأردني حقق أول نصر عربي على إسرائيل الذي حاول عبور الأرض الأردن ب 21 طبعا آذار عام 1968. الآن في عندي من خلال دراستك لمعركة الكرامة أجب عما يلي: أسباب المعركة. أسباب المعركة: في الساعة 5:30 من يوم الخميس، وهون لازم أكون حافظها بالساعة، من يوم الخميس قامت اسرائيل بشن هجوم مفاجئ على الاراضي الاردنيه. اذا بسنه 68 اسرائيل هاجمت تحديدا ارض الاردن، اسرائيل هاجمت ارض الاردن في عام 1968 21 اذار 1968. طبعا في الساعه، في الساعه 5:30 صباحا من يوم ايش؟ الخميس، قامت اسرائيل بشن هجوم مفاجئ على الاراضي الاردنيه بهدف تدمير الجيش الاردني واحتلال المرتفعات الغربيه من ارض الاردن وتحطيم الروح المعنويه في نفوس قواتنا المسلحه وتدمير الاقتصاد ايش؟ الزراعي. طيب لو جاك سؤال بالامتحان حكى لك شو اسباب معركه الكرامة، اسباب معركه الكرامة انه اسرائيل شنت هجوم على الاردن، اسرائيل شنت هجوم على الارض الاردن بدها تدمر جيشنا، هاي واحد، شو بدها تحفظه؟ وتدمر اقتصادنا الزراعي وتحطم الروح المعنويه وتحتل المرتفعات الغربيه. شوف كيف انا حفظتهم. من اسباب معركه الكرامة انه اسرائيل شنت هجوم مفاجئ على ارض الاردن في عام 1968 الساعه 5:30 صباح من يوم ايش؟ الخميس. اول شيء اسرائيل بتدمر جيشنا، بتدمر جيشنا وتدمر اقتصادنا الزراعي في منطقه وادي الاردن، بتدمر جيشنا الاردني وتدمر اقتصادنا ايش؟ الزراعي في منطقه وادي الاردن، بعدين بتحطم الروح المعنويه وتحتل المرتفعات ايش؟ الغربيه من منطقه الاردن. اذا سهلين عشان تثبتهم انت بالمعلومات، قال لك بالامتحان بالوزاره شو اسباب معركه الكرامة، بقول له اسباب معركه الكرامة اسرائيل شنت هجوم مفاجئ على الاراضي ايش؟ الاردنيه. اسرائيل شنت هجوم مفاجئ على الاراضي الاردنيه، واحفظها بالساعه وباليوم، احفظها ضروري بالساعه وباليوم. اسرائيل شنت هجوم علينا، ليش؟ بدها تدمر جيشنا الاردني وتدمر اقتصادنا الزراعي، بتدمر ايش؟ اقتصادنا ايش؟ الزراعي، وبدها تحطم الروح المعنويه لجيشنا الاردني، تحطم الروح المعنويه وتحتل المرتفعات الغربيه. اذا صفت عندي ايش؟ 4 نقاط. اسرائيل في 68 هجمت علينا من 4 محاور، من 4 محاور، وانا كطالب لازم اكون حافظ المحاور بالتفصيل. واحد عندي المثلث المصري اللي هو جسر الامير محمد المعروف باسم ايش؟ جسر داميا. اذا مثلث مصر المعروف باسم جسر الامير محمد، جسر داميا. الشونه الجنوبيه السلط، جسر الملك حسين. الشونه الجنوبيه السلط، عمان الشونه، جسر الملك ايش؟ عبد الله، وغور صافي تجاه طريق الكرك. طبعا كيف بدي احفظهم هيك بشكل سهل؟ ولا في عندي ثلاث جسور: جسر الامير محمد، جسر داميا اللي هو المثلث المصري، الشونه الجنوبيه مع السلط اللي هو جسر الملك حسين، جسر الملك حسين، جسر عبد الله، جسر الملك عبد الله اللي هو عمان الشونه، وفي عندي غور صافي طريق ايش؟ الكرك. ثلاث جسور: جسر الامير محمد، جسر الملك حسين، وعندي جسر الملك عبد الله، وعندي غرض صافي طريق اي شيكارت. بس هون استاذ بدي اكون انا حافظ تفاصيلي. ليش؟ ممكن يجيني سؤال بالامتحان المثلث الشون الجنوبيه الصلب اي جسر؟ بقول جسر الملك حسين. طب قال لي بالامتحان عمان الشون بكون اي جسر؟ بقول جسر الملك عبد الله. وغرض صافي باتجاه الكرك. طب جسر الامير محمد هذا منطقه المثلث ايش المصري؟ فانا كتفاصيل بالنسبه للمحاور لازم تكون استاذ انت ايش حافظهم بالامتحان. اذا اسرائيل شنت على الهجوم من اربع ايش محاور؟ من اربع محاور. اول محور اسمه المثلث المصري جسر الامير محمد المعروف باسم جسر داميان. بعدين بقول الشون الجنوبيه الصلب جسر الملك حسين، عمان الشون اللي هو جسر الملك عبد الله، وعندي غرض صافي طريق ايش الكرك. غرض صافي طريق ايش الكرك. هلا دور جيش الاردني بيحكي لي هون السؤال اللي بعده. طبعا في عندنا الاسباب حفاظ وعندنا المحاور حفاظ. قيم دور جيش الاردني في معركه الكرامه. قدم الجيش الاردني اربع بطولات في الدفاع عن اسرائيل، مما اضطر اسرائيل اول مره ان تطلب وقف اطلاق ايش النار. هذا فقط عشان تكون انت قارئ وقراء هذا السؤال. دور الملك حسين في معركة الكرامة، الملك حسين رفض وقف إطلاق النار ما دام يوجد طبعا جندي واحد جندي إسرائيلي شرق النار، مما أجبر القوات الإسرائيلية المعتدية القوات الإسرائيلية على ايش الانسحاب. إذا موقف الملك حسين في معركة الكرامة رفض وقف إطلاق النار ما دام يوجد جندي واحد شرق النار، يعني ما دام يوجد جندي واحد في الأراضي الأردنية رفض وقف إطلاق ايش النار، مما اضطرت القوات الإسرائيلية انها ايش انها تنسحب. نتائج معركة الكرامة هذول بدي أكون حافظهم أنا كطالب. هزيمة الجيش الإسرائيلي على يد الجيش الأردني، انهزم الجيش الإسرائيلي، انسحب الجيش الأردني من أرض المعركة وبلغت خسائره 250 قتيل و450 جريح. إذا المعركة اللي انقتل فيها 250 إسرائيلي ايش اسمها؟ معركة الكرامة. هلا صفت عندي معركتين. إذا جاك السؤال بالامتحان بالوزارة عشان تكون أنت حافظ، المعركة اللي انقتل فيها 300 جندي إسرائيلي أخذناها أول الدرس، 300 جندي إسرائيلي اسمها معركة القدس أستاذ. بينما المعركة اللي انقتل فيها 250 جندي إسرائيلي اللي هي معركة ايش الكرامة. طبعا بمعركة الكرامة انقتل 250 جندي اسرائيلي وكان عندهم 450 جريح. طبعا دمرنا عدد من الاليات والمعدات، والجيش الاردني قدم 86 شهيد و108 جرحى، يعني كان الجيش الاردني كان عنده 86 شهيد و108 جرحى. اذا سهلين جدا نتائج معركه الكرامه. الجيش الاسرائيلي انها هزيمه الجيش الاسرائيلي انسحب من ارض المعركه، وطبعا بلغت خساره 250 قتيل و450 جريح. تدمير الجيش طبعا دمرنا عدد من الالياته، وعندنا الجيش الاردني قدم 86 شهيد و108 جرحى. طب نحفظهم بشكل سريع بقول هزيمه الجيش الاسرائيلي وانسحب من ارض المعركه ودمرنا الياته. شوف كيف حفظتهم انا؟ بقول له هزيمه الجيش الاسرائيلي وانسحب من ارض المعركه ودمرنا عدد من الياته. في معركه الكرامه احنا تلنا منهم 250 جندي اسرائيلي و 150 جريح، وعنا الجيش الأردني قدم 86 شهيد و108 جرحى. إذا معركة الكرامة كانت عنا أول نصر عربي على إسرائيل. وإذا زي ما حكيت لك إذا جاك سؤال بالامتحان بالوزارة هدول إجوا أسئلة وزارية، المعركة اللي قتل فيها 300 جندي إسرائيلي 300 هاي معركة القدس. أجاك سؤال بالامتحان المعركة اللي قتل فيها 250 جندي إسرائيلي بقول له معركة إيش الكرامة؟ معركة الكرامة. ولازم أكون حافظ مستذكر الأعداد، يعني بمعركة الكرامة احفظ إنه الجيش الأردني طبعا قتل 250 جندي إسرائيلي وكان عندهم 450 جريح، وإحنا جيشنا الأردني جيشنا الأردني قدم 86 شهيد و108 جرحى. هدول لازم أكون حافظهم بالأرقام طبعا سواء كان القتلى ولا إيش الجرحى، لازم تكون حافظهم بامتحان ايش الوزاره. هلا بدي اخذ عن طبعا الاثار النفسيه التي تركتها لنا معركه الكرامه. الاثار النفسيه التي تركتها لنا معركه الكرامه انه ارتفعت معنويات الانسان العربي عامه وطبعا والاردني خاصه. فشل الجيش الاسرائيلي في تحقيق مقاصده، حطمنا اسطوره التفوق العسكري ومقوله ان الجيش الذي لا يقهر. وممكن يجيني السؤال بالامتحان مين هو الذي كان يسمى الجيش الذي لا يقهر هو الجيش ايش الاسرائيلي. اذا الاثار النفسيه التي تركتها لنا معركه الكرامه ارتفعت المعنويات عنا عند الانسان الاردني والعربي، الانسان العربي عامه والاردني خاصه. فشل الجيش الاسرائيلي في تحقيق مقاصده وحطمنا اسطوره ايش التفوق الاسرائيلي ومقوله الجيش الذي لا يقهر. وطبعا وجه الملك حسين طبعا رحمه الله طبعا كلمه هنا فيها جنود طبعا جنود الجيش الاردني بانتصارهم في معركه الكرامه جاء فيها وكانت الاسود ترابط في الجنوبات على اكتاف السفوح. وهنا بدي احفظ مين القائل، مين القائل، وانا حاطط لك اياهم بالدوسيه، يعني جميع المقولات حاطط لك اياهم باخر شيء بالدوسيه. وهنا لو جاك سؤال بالامتحان هنا ايش بس بدي احفظ فيها، بس احفظ فيها مين القائل. وكانت الاسود ترابط في الجنوبات قالها الملك ايش حسين في طبعا في معركه الكرامه، قالها الملك حسين في معركه الكرامه. وزي ما حكيت لك انا مرتب لك بالدوسيه المقولات تكون طبعا في اخر الدوسيه، في اخر الدوسيه كاتب لك المقولات كامله لجميع الوحدات، مرتب لك اياهم ترتيب لكل وحده بوحدها. الان احنا خلصنا معركه الكرامه، هلا بدي اخذ عن المعركه الاخيره اللي هي حرب تشرين اللي بنسميها طبعا السوريين بسموها حرب تشرين وحرب رمضان عند المصريين. حرب تشرين نفسها هي حرب ايش رمضان في عام 1973. هلا حرب تشرين او حرب رمضان بسموها عام 1973، سبب الحرب انه مصر وسوريا بدهم يستعيدوا الاراضي التي اخذتها اسرائيل منهم متى؟ بالسنه 67. اذا شو سبب حرب تشرين؟ سبب حرب تشرين انه مصر وسوريا، مصر وسوريا بدهم ياخذوا الاراضي اللي اخذتها منهم اسرائيل بسنه 67. كانت اخذه من مصر سيناء واخذه من سوريا الجولان، كانت اخذه من مصر سيناء واخذه من سوريا ايش الجولان. فسبب حرب تشرين انه مصر وسوريا بدهم يستعيدوا الاراضي التي اخذتها اسرائيل منهم في عام 1967. والخطه التي العسكريه التي وضعت في الحرب في سنه 67 انه قامت مصر وسوريا بشن هجوم مفاجئ في 6 تشرين الاول عام 1973 مستغله احتفال اسرائيل بعيدها، واستطاعت مصر تدمير خط اسمه خط ايش بيرليف. الخطة العسكرية انه مصر وسوريا شن هجوم مفاجئ على اسرائيل واسرائيل تحتفل بأعيادها، بدي اعيدها باللغة العامية. الخطة العسكرية التي وضعت في حرب تشرين انه مصر وسوريا شن هجوم مفاجئ على اسرائيل، مصر وسوريا شن هجوم على اسرائيل واسرائيل عم تحتفل ايش بأعيادها، واستطاعت مصر تدمير خط اسمه خط بيرليف. هلا ايش هو خط بيرليف؟ هو عبارة عن تحصينات دفاعية كانت قد اقامتها اسرائيل وين؟ على طول الساحل الشرقي لقناة السويس لمنع عبور في سنة بعد حرب 67 لمنع عبور القوات المصرية، سميت بذلك الاسم نسبة للقائد الاسرائيلي حايم بيرليف. طيب اذا خط بيرليف هو عباره عن تحصينات دفاعيه كانت مسويها اسرائيل على طول الساحل الشرقي لقناه السويس لمنع عبور القوات ايش المصريه، لمنع عبور القوات المصريه. اذا لو اجاك سؤال بالامتحان ايش هو خط بيرليف، ايش هو خط بيرليف، بقول له هو عباره عن تحصينات عسكريه اقامتها اسرائيل على طول الساحل الشرقي لقناه السويس بعد حرب 67. ليش؟ لمنع عبور القوات ايش المصريه، وسميت طبعا بهذا الاسم نسبه للقائد الاسرائيلي اللي سواها هذه التحصينات الدفاعيه اسمه حايم بيرليف. طيب الان نتائج حرب 73 بالنسبه لمصر، مصر دمرت خط بيرليف سوريا دخلت على اجنحة المواقع الإسرائيلية في هضبة الجولان، ومعنى كلمة اجتياح يعني دخول، دخلت على المواقع الإسرائيلية. طبعا تدخل مجلس الأمن وأصدر قرار رقم 338 بعودة الأطراف المتحاربة إلى حدود 67. طيب أول شيء في عندي هون عدة أسئلة، مين اللي أصدر قرار 338؟ مجلس الأمن، دير بالك هذا بيجي ضع دائرة. اللي أصدر قرار 338 اللي هو مجلس الأمن بعودة الأطراف المتحاربة إلى حدود 67، يعني مصر ترجع إنها ولا كأنها طبعا غزت، وكذلك طبعا سوريا ترجع للخط اللي كانت إيش عليه بسنة 67، يعني زي وقت إنه مصر وسوريا ما دخلوا الحرب، يعني عودة الأطراف المتحاربة إلى حدود 67 قرر مجلس الأمن إنه ترجع الدول إلى حدود 67، إنه زي وقت إنك يا مصر وسوريا ما هجمت على إيش على إسرائيل. هلا بيجيك عدة أسئلة بالنسبة لهنا، اللي أصدر قرار 338 اللي هو مجلس الأمن، طيب أنا أخذت بالوحدة الثانية عشان ضلك أنت كمان أستاذ مذكر، مين اللي أصدر قرار 337؟ الجمعية العمومية 337 أخذناها اللي هو الجمعية العمومية اللي هو إدانة إسرائيل وعدها من صور تمييز العنصري بدرس الملك حسين، اللي أصدر قرار 337. هلا هنا في عندي قرار اسمه 338 اللي هو أصدره مجلس إيش الأمن، مجلس الأمن أصدر قرار 338. إيش هو قرار 338؟ إنه عودة الأطراف المتحاربة من هي مصر وسوريا وإسرائيل إلى حدود 67، إلى حدود 67. إذا نتائج حرب 73، نتائج حرب 73 مصر دمرت خط برليف، سوريا دخلت على المواقع الإسرائيلية في هضبة الجولان، تدخل مجلس الأمن وأصدر قرار رقم 338 بعودة الأطراف المتحاربة اللي هي مصر وسوريا وإسرائيل إلى حدود السابقة اللي هي سنة 67. هلا جيشنا الأردني كان له دور في حرب تشرين، كان له دور في حرب تشرين. أول شيء جيشنا الأردني عملت القوات الأردنية عبر اللواء المدرع إيش 40 على منع إسرائيل من إيش من تعزيز قواتها على الجبهتين السورية والمصرية. هلا ممكن يجيني سؤال بالامتحان، شو اسم اللواء الذي أرسل الأردن؟ اللواء الذي أرسل الأردن اسمه اللواء المدرع 40. دير بالك هذا السؤال بيجي بالامتحان دائرة. هلا في سنة 73 استاذ، غير انه مصر وسوريا شاركت صحيح يعني شنت هجوم على اسرائيل، ولكن كان اللي كان يدعمها اللي كان يدعمها الان راح ناخذها اللي هي الاردن والعراق. بالنسبه للاردن والعراق، اول شيء الاردن اول شيء عمل على منع اسرائيل من تعزيز قواتها على الجبهتين السوريه والمصريه، طبعا عبر اللواء المدرع 40، اللواء المدرع 40 اللي ارسله الاردن الى ارض ايش سوريا. اثنين، منع اسرائيل من الالتفاف حول الجناح الايسر للقوات ايش السوريه. اذا صار في عندي اثنين منع، جيشنا الاردني منع شغلتين، منع اسرائيل من انها تعزز قواتها على الجبهتين السوريه والمصريه، منع اسرائيل من انها تعزز قواتها على الجبهتين المصريه، ومنع اسرائيل من الالتفاف حول الجناح الايسر للقوات القوات ايش السوريه. حموا العاصمه دمشق عن طريق تامين القوات الاردنيه لمحور درعا دمشق. وعندنا اسهمت القوات الاردنيه بالتنسيق مع القوات العربيه في منع اسرائيل من تطوير عملياتها الهجوميه. لاحظ عندنا صار كم وحده منع؟ 3. جيشنا الاردني في حرب 73 شارك في حرب 73، جيشنا الاردني سوى 3 شغلات. اول شيء مع حمايه العاصمه دمشق، منع اسرائيل من 3 شغلات، منع اسرائيل من ان تعزز قواتها على الجبهتين السوريه والمصريه، منع اسرائيل، منع اسرائيل من الالتفاف حول الجناح الايسر للقوات السوريه، ومنع اسرائيل من تطوير عملياتها ايش الهجوميه بالتنسيق مع القوات العراقيه وحمل العاصمه دمشق. نعيدهم مره ثانيه عشان نثبتهم. هلا دور جيشنا الاردني في حرب 73، هل جيشنا الاردني شارك في حرب 73؟ ايضا شارك الى جانب القوات المصريه والسوريه. منع اسرائيل من تعزيز قواتها على الجبهتين السوريه والمصريه، منع اسرائيل من تعزيز قواتها على الجبهتين السوريه والمصريه، منع اسرائيل من الالتفاف حول الجناح الايسر للقوات السوريه، ومنع اسرائيل من طبعا من تطوير عملياتها ايش الهجوميه وحمل العاصمه ايش دمشق. طيب هنا لو اجاك سؤال بالامتحان بالوزاره، كم دوله عربيه شاركت في حرب تشرين؟ صار عندي 4 دول، مصر وسوريا الرئيسيات واللي دعمهم القوات الاردنيه والقوات ايش العراقيه. اذا في عندي لو اجاك سؤال بالامتحان بالوزاره، كم دوله عربيه شاركت في حرب تشرين؟ الدول العربيه التي شاركت في حرب تشرين مصر وسوريا والاردن وايش والعراق، والاردن والعراق ضد ايش اسرائيل. طيب لو اجاك كمان سؤال بالوزاره، شو اسم اللواء الذي ارسل الاردن في حرب تشرين؟ اسم اللواء المدرع 40. دير بالك هذا بيجي بالامتحان ايش مع دائره. وهنا الدول التي شاركت مثلا في حرب تشرين زي ما حكينا مصر وسوريا، وزي ما حكينا الاردن وايش والعراق. هذول ممكن يجيك ايش اسئله ايش تركات مثلا تكون انت كطالب عارفهم. طبعا احنا هسه انهينا الدرس الاول من الوحدة الثالثة، طبعا رح يكون على هذا الدرس امتحان مقالي وامتحان ايش الكتروني عشان تحله وتبعت لي الاجابات بالنسبة للامتحان ايش الالكتروني والمقالي بالنسبة لهذا الدرس اللي هو الدرس الاول من الوحدة الثالثة. ويعطيكم الف عافية.